كيف الحال؟ اخباركم طيبين؟ ايش الانظمه الجديده هذه ما شاء الله؟ كانت تصير الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. ونسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا البصيره التي نرى بها الحق حقا فنتبعه، نرى بها الباطل باطلا فنجتنبه. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي آخر ما تكلمنا فيه عن المقارنة بين الخوارج وبين البغاة وبين الغلاة التكفير، بين المرجع وبين أهل السنة والجماعة، نقارن بينهم من ناحية التعريف، من ناحية الموقف المرتكب الكبير، من ناحية الموقف الحاكم، ليش يعني الموقف الإمام الحق، ثم الموقف من المخالف الرأي. فقلنا الخارجي، من هو الخارجي؟ الخوارج يا اخوان لا على اطلاقا، لخبط الخوارج لا على اطلاقا. خوارج تطلق على فرقة معينة ظهرت وما زال لها يعني اتباع، وخوارج كفكر. فما معنى الخوارج كفرقة؟ ما تعريف الخوارج كفرقة ظهرت؟ نعم، ماذا قلنا؟ تذكرون؟ نعم، سنتين، نعم، عقبة معركة صفين بعد قبوله التحكيم، وقالوا بكفره، وكفر من شارك في الجمل وصفين، وكفر كل من رضي بالتحكيم، وكفر طلحة والزبير وعائشة. هذه فرقة ظهرت، هذه الفرقة ظهرت عام 35 للهجرة تقريبا، ورفعوا شعار لا حكم إلا لله. فقال علي بن ابي طالب كلمة حق اريد بها باطل. علي رضي الله تعالى عنه قبل التحكيم لما فيه من حقن الدماء، واشترط على الحاكمين ان يحكما بين الفئتين المتنازعتين بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال حكم الرجال وترك حكم الله، فحكم بغير ما انزل الله. فقال لهم يعني هذا الكتاب الا مسطور بين دفتين، وهذا الكتاب ينطق، ولا الرجال يحكمون بما في كتاب الله. وحجم علي بن ابي طالب ورجع منهم اناس قالوا اذا كنا رضينا بالحكمين بين الرجل وزوجته عند التنازع، هذا حكم الله بين رجل وزوجته. اللي حصل بينهما فان خشتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينها. فاذا قلنا بين الرجل وزوجته شرع الله امر بتحكيم الرجل، تحكيم الرجال بينهما، فكيف لا يحكم بين فئتين مختلفتين؟ وكذلك في قتل الصيد يحكم به ذو عدل منكم، يعني في تقدير الصيد هذا من الذي يقابله. المقصود ينزعون الايات نزعا ويستدلون بها في غير موضعها، وهذا ما اكدنا عليه كثيرا. نزع الايات تكون الشخص حافظ القران فينزع الايه نزع ويوقعها في غير موقعها، فمهما اتيت له من حجج ينزع لك الايه سريعا على طول مباشره، ما تستطيع تجادله. ان يحفظ القران بعضهم وصلت مقدرة حفظ القرآن أن يقرأ لك الصفحة من نفس اللي يعلم، لو كان يجوز يقول من حفظ القرآن يقرأ الآيات من أسفل الصفحة إلى أعلاها، ويقرأ لك بالعكس الآيات بالعكس يعني من إتقانه. فمثل هذا ما تحتاج إذا كان هو جدل سينزع لك الآيات فتقول له يا أخي هذا الشخص مسلم يحلف بالله أنه مسلم ولا ينوي بهذا الأمر الكفر ولا ينوي به حرب الإسلام والمسلمين يحلف قال يقسم بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم أصبحوا خاسرين أي كيف تكلم ويقسم بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ما تقدر المقصود قال لا حكم إلا لله صح لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل فأنا أنزلوها في غير الموضع الحق نعم فالخوارج هؤلاء كفرقة وقلنا انحاز إلى منطقة حرورة فسموا الحرورية سموا الحرورية لأنهم انحازوا في بداية أمرهم إلى منطقة حرورة وجعلوا لهم أمير وإن كان نظرتهم للإمامة أنها ليست من المصالح ما هي واجبة فرض الإمامة العظمى أن يكون للمسلمين إمام ترى هذه من المصلحة المرسلة يعني بمعنى إن احتجنا وضعنا إمام ما احتجنا خلاص ويرى الناس لو اتقوا الله ما احتاج إمام يحكم بينهم فليست ركن وليست واجب وليست فرض الإمام العظمى وإنما هي جائزة تجوز عند المصلحة وإذا كان يعني الناس يخافون الله يتقوا الله فيصبح الناس من غير إمام وقالوا ما نريد شرط القرشية ولا حتى شرط أن يكون عربي لماذا؟ لما يعني قالوا ما نريد شرط القرشية ولا العربية ولا أن يكون كذا قالوا حتى إذا أخطأ يسن نزعه إذا أخطأ يعني كفر يسن نزعه وقتله خلاص خلص منه لكن القرشي صرط فيها له قبيلة له كذا يعني يفضل أن يكون من الموالي أحسن أخطأ كذا خلاص المهم هؤلاء يسمون أيضا الشراح لقبوا أنفسهم بالشراء من قوله تعالى ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فقالوا هم الشراء الذين باعوا أنفسهم لله أما علي رضي الله عنه فيقولون ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصر هذه فعلة وهم فيهم ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نعم نعم المشكلة لذلك موقفها من الأحاديث موقف سيء ومن الخوارج من أنكر الحديث تماما وقال ما نحتاج بعضهم أنكر السنة النبوية يكفينا القرآن عندنا القرآن أكثر لذلك ما يهتم بالأحاديث كثير يعني مثل هذه الأشياء ما تأثر عنده مبشر بالجنة خلاص قبل التحكيم مبشر بالجنة بعد التحكيم عياذ بالله يطلق عليهم أيضا المارقة أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الجن كما يمرق السهم من الرمية ومن ألقابهم المارقة والخوارج هم رضوا بهذا اللقب ايضا اطلق عليهم ورضوا به يعني يقولون يعني انهم خرجوا عن الكفر وعن الظلم خرجوا الى الحق فهم خارجين الى الحق نعم هؤلاء الخوارج ايضا من ألقابهم المحكمة الاوائل الذين رفعوا يعني أخذ من الله حكما لله هذه من ألقاب الخوارج طبعا حازوا إلى مثل ما ذكرنا لكم حريرة وبدأوا يختبرون الناس ما هي أسئلة الاختبار عندهم ما رأيك في أبي بكر وعمر ما رأيك في عثمان وعلي فإن توليت الشيخين فأنت دخلت الآن الإسلام منطقة الإسلام وإن توليت عثمان الى سنيه الاخيرة وتبرأت منه بعد في اخر سنية بعد ان صار يعطي بني امية وكمان تبرأت من عثمان في السنية الاخيرة وتبرأت من علي بعد قبوله التحكيم فانت مؤمن وتدخل معه. وان ترضيت عن الاربع وتوليتهما فهذا الشخص كافر عنده وحلال الدم والمال. طبعا في بداية امرهم كانوا اقوياء واعتبروا الدار التي انتقلوا اليها دار الهجرة وهي دار الاسلام وغيرهم من الدور دار كفر وامر الناس بالهجرة اليه. من لم يهاجر اليهم وهو على رأيهم على ما معتقدهم سمون القاعدة بعد ان حكم الاوائل ذات الازارقة اتباع نافع بالازرق قالوا عن القاعدة ايضا كفار حكمهم حكم الاخرين وحلال حلال دماؤهم وحلال اعراضهم حلال اموالهم. هذه فرقة الازارقة كانت قوية جدا وشديدة الازارقة اتباع نافع بن الازرق الحنفي. ها نعم سيأتي الكلام عن اين اصلي بعد الازارقة لما اشتدت الازارقة بهذا الكلام واصبحوا ينادون الناس بان يأتوا اليهم وكان يتجهز لهم للذهاب اليهم عبد الله بن اباق ويتجهز اليهم زياد بن الاصفر وهو على معتقدهم. لما سمعوهم يقولون بهذا القول قالوا والله نبرأ الى الله من نافع بن الازرق ومن فعله وقد كفر نافع بن الازرق بتكفيره القاعدة. القاعدة عرفنا معنى القاعدة عندهم يعني من هو على معتقدهم فقاعد عن الهجرة اليهم. قالوا نبرأ الى الله منه. قال زياد بن الاصفر فما قولك ابن ابي ما قولك؟ قال انا اقول ان القاعدة محرمة علينا دماؤهم واموالهم ويجوز التقية يجوز لهم عملا بقوله تعالى الا ان تتقوا منهم ثقة. هؤلاء عملوا بالتقية فقعدوا هؤلاء مسلمين. قال زياد بن الاصفر برئ الله منك تبرع منه. قال لقد غلى ابن الازرق وقد قصر من ازرق هو اخذ الوصف. قال فحلال علينا دماؤهم حلال علينا دماؤهم دون اموالهم ودون اعراضهم. قال هذا قصر وفرط وهذا غلى هذا كفر بتقصيره وذاك كفر بقلوبه بإفراطه. فخرجت الصفريه هذه فرقه وخرجت الاباضيه وصار عندنا الازارقه والصفريه والاباضيه. ايضا ظهرت فرقه اتباع نجده بن عامر النجدات وايضا بينهم خلاف. ان النجدات قالوا الذي يرتكب الكبائر وهو معنا يجب ان نجد له حل مكافر فقالوا يعني يجب ان نفرق. اي نعم لان ورطه يعني لا بد يختار انت. فقالوا الكبائر التي لها حد مقرر حد من سمي كافر سمي زاني مثل ما جاء في القران والتي ليس لها حد مقرر هذا يكفر. وبدأوا يعني حتى من القائمة العاذرية يعني يجدون العذر لمن معهم أما من سواهم فيعتبر كافر مباشرة. طبعا الفرق هذه كلها اندثرت ما عدا فرقة الأباضية. فرقة الأباضية ما زال لها وجود إلى عصرنا الحاضر. فرقة الأباضية استقر رأيها في مرتكب الكبيرة والمخالف لهم في الرأي يعني من لم يكن على ما يعتقدهم استقر رأيهم عليه انه كافر كفر نعمة كافر كفر نعمة يعني سمى مسلم ويتعامل معه في التعامل كانت تتعامل مع مسلم يجوز البيع والشراء منه النكاح والتجاوز بينهم لكن لا يكفر لا يعامل معاملة الكافر. لكن ما حصل في الآخرة خالد مخلد في نار الجهنم. لكن أسهل في التأمر في الدنيا، هذا نعمة كبيرة يعني. كافر كفر النعمة. طبعا لهم وجود في سلطنة عمان، وتعتبر دولة عمان دولة عباضية ومتبنية لهذا المذهب، وتستخر به، ولا يعني ما في حرج يعني نذكر هذا الأمر عندهم. العباضية على قسمين، عباضية معتقدهم معتقد يعني في الأسماء والصفات ما اعتقد الأشاعرة، هؤلاء يتواجدون في عمان، وأيضا يقولون بقول المعتزلة في قضية الرؤية، إنكار رؤية الله يوم القيامة. وصار بينهم وبين الشيخ بن باز رحمه الله، بين مفتيهم في عمان وبين الشيخ بن باز رحمه الله يعني كلام كثير، و يعني طلب مفتيهم أظن أحمد الخليلي أو كذا طلب مناظرة على الشيخ بن باز في مسألة الرؤية المباحلة، طلب المباحلة، الشيخ بن باز رفض للمصلحة حتى لا يظهر هذا المذهب، وهو مذهب غير يعني ما أحد يعرفه. فقال لكن نحن نبين له ونقيم على الحجة، فرد على الشيخ صالح الفوزان ورد عليه في مسألة الرؤية، يعني كلف الشيخ بن باز الشيخ صالح نناقشه مثلا نناقشه أما مباحنا يعني قال ما احتاج هذا المباحنا. وطبعا كتب ردود وتكفير وأشياء على من ينكر الرؤية. الشيخ مباحنا يعني يخرج الشخص والآخر ويبتهلون إلى الله بأن ينكر الله الكاذب أو يصيب الله الكاذب بصائقة أو ندع لعنة الله على الكاذبين أو كذا، يعني من بيه يخرجون فيبتهلون الى الله، يعني يدعون الله ويتبرعون بما يتفقون عليه، ما نجعل نعلة الله على الكاذبين، او يعني يصيب الله الكاذب منا بطامة، ما يأتي نهاية هذا العام الا ويموت الكاذب منا، وهكذا يعني من انواع المباهلة. فقال سمع السبأ يعني الشيخ باز يعني قال يعني اذا عرف ان الشخص ينكر رؤية الله في مقام فلا يصلى خلفه، فانتشرت هذه الفترة فصارت الإشكالية. أن البعضية كما ذكرنا لكم البعضية في عمان وبعضية في الجزائر في منطقة تسمى ميزات جنوب الجزائر في الصحراء. هذا المنطقة يعني أغلبهم على ما اعتقد المعتزلة الأسماء والصفات، وهم نفس ما اعتقد البعضية، لكن يعيشون على نظام يسمى نظام العزابة. نظام العزابة لهم ترتيب ولهم يعني دولة داخل دولة، والدولة تعلم هذا أن عنده منظمة اجتماعية فيما بينهم مصرح لهم بذلك، يريدون بهذا المحافظة على لغتهم وعلى تقاليدهم وعلى عقائدهم، فلهم حياة خاصة بهم. نعم هذا البعض ما زال فكرة موجود وإلى أصل الحاضر. طبعا احنا نفرض ناخذ موضوع بعنوان حقيقة الإيمان حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة عند أهل البدعة والضلالة، لو أخذنا هذا الموضوع أن تتضح فيها الرؤية. لكن هو منشأ الخطأ أو الضلال أنه كيف يجتمع في الشخص إيمان وكفر، كيف يجتمع في شخص إيمان فعل طاعات وفعل معصية، لأنهم يرون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه مشكلة الخوارج والمعتزلة، يرى الإيمان قول عمل لكنه كل واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ما هي الكلمة التي لو ذهب أولها طار باقيها؟ هذه عقيدة ترى قطار مطار. نعم صح، يعني صار عندهم الإيمان مثل ذلك لا ذهب أول قطار باقي، عرفتم كيف؟ هذا نسأل يعني الضلال. لكن لو تيسر وخذ الموضوع يعني حقيقة الإيمان حقيقة الكفر من بال السنة من بال البدعة والضلالة وتتبع القضية أكثر. المهم نحن نبيها من هذا الاستطراد فقط. قبل الخوارج كفرقة، قبل الخوارج كفكر، من هو الخارج كفكر؟ نعم. إذا استمع فيها نظام، الأمر الأول تكفير مرتكب الكبيرة، الخروج على الإمام الحق، الخروج على الإمام الحق الشرط الأساس تكفير مرتكب الكبيرة، لكن لماذا ضمننا إليه خروج على الإمام الحق حتى نفرق بين خارج والمعتزلة؟ المعتزلة قد تكفير مرتكب الكبيرة وإن كان يختلف الاسم أن ماذا يسميه فقط عنه، لكن ما يخرج المعتزلة، ما يخرج على الإمام الحق وإن كفره، لكن الخارج يخرج. لكن الشرط الأساس في خارج كفكر هو الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر. ولذا جماعة التكفير الهجرة يصح أن يقال عنهم أنهم خوارج، وإن كانوا لا يكفرون مرتكب الكبيرة بهذا الاسم، مرتكب الكبيرة حتى وكافر، يسمون المصر على الكبيرة فهو كافر. المصر على الكبيرة الذي يدعى للتوبة منها فلا يتوب منها، قال هذا كافر. نعم. طيب عرفنا الخوارج، ما المراد بهم كفرقة وما المراد بهم كفكر؟ نعم. قلنا تعرف الخارجي ثم قبل موقف مرتكب الكبيرة وعرفناه، قلنا مرتكب الكبيرة كافر، هذا اسمه في الدنيا، وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. طيب بالنسبة لإمام الحق، إذا ظلم وأخطأ ما حكمه؟ بالنسبة للمخالف في الرأي من ليس على معتقدهم تبرك، هذا الخارج انتهينا منه. ثم انتقلنا للبغاة. البغاة قلنا الأصل فيهم أنهم أهل السنة والجماعة، لكنهم تعريفهم من هم البغاة؟ هم الذين خرجوا على الإمام الحق المسلم دون تكفيره ودون تكفير مرتكب الكبيرة. البغاة ها؟ بعد ما خلوا المعتزلة البغاة ما خلوهم، خلونا ناخذ البغاة نحتاجهم. البغاة هم الذين يخرجون على الإمام الحق دون القول بتكفيرهم، دون القول بتكفير مرتكب الكبيرة، لكن يخرجون على الأئمة بظلمهم وجبرهم، أو الظلم زاد ولا كذا فيخرجون عليهم. ما حكم البغاة؟ البغاة كان على السنة والجماعة رأيهم في بداية الأمر المسألة فيها قولان، قول يقول لا يجوز طالما أنه مسلم وما رؤي منه كفرا ضاحا فلا يجوز الخروج عليه، هذا القول الأول. واستدل بالأحاديث الواردة في الصبر على ولاة الأمر واستمع الطاعة لهم، وإن فعل وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك وإن كذا وكذا تصبر تسمع وتطيع المعروف ولا تخرج عليه بالسيف، هذا القول. والقول الثاني جواز الخروج، جواز الخروج عليهم إذا ظلموا فخرج أما تال البيت، خرج حسين بن علي وخرج زيد بن علي، فكانت النتائج أليمة، كانت النتائج مريئة، فاستقر أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الإمام الحق لظلمه وجهله، لكن يناصح ويوعظ وينكر عليه ويقال له يعني قولة الحق، لكن الخروج عليه بالسيف ما يخرج عليه. لا يجوز إلا مثل ما ذكر بعضهم، قال إذا كان يظنون أن المصلحة المتحققة من ذلك أكبر من المصلحة، يعني هناك أحيانا يكون انقلاب الجبهة على قول، يعني إذا وصل لهذه الدرجة ما في بس، لكن الأصل عدم الخروج، أصل عدم الخروج. فإن رأينا براه خرجوا على الإمام المسلم، هؤلاء مسلمين وهذا مسلم، فخرج هؤلاء عليه، مع من يكون الموقف؟ ما رأيكم؟ مع الإمام، مع الإمام هذا الأصل، مع الإمام لتضبط الأمور هذا الأصل. طيب لو خرج مسلمون على كفار في دولة كافرة، أي نعم مسلم مع مسلم، لكن هذا مسلم حاكم وهذا مسلم محكوم، فالمسلم المحكوم خرج على المسلم الحاكم، فالأصل وقوف معهم لأن هذا الذي تضبط له الأمور وتقوم بالمصلحة. أما لو يعني فتح الباب هذا سيسرق جمع المسلمين وستسيل الدماء وستحدث تجنب الفتن إذا كان يعني لم تستقر الأمور لأحدهما، إذا لم تستقر الأمور لأحدهما فالكف يعني في هذا الأمر هو الأولى. ولا إذا استتم له الأمر استتم بالغلبة أو بالشورى، إذا تغلب الحاكم ووزع له لا استقرت الأمور ما في جزء خروج عليه، فبدا الآن الإصلاح والنصح والوعظ خاص، هذا الذي عليه الاستقرار بالغلبة. نعم السنة كبيرة الحديث قضايا عدم الخروج على الإمام الحق كثير، فاقتلوا كثيرة إذا رأيتم معنى الحديث يعني خرج أحدهم بالسيف على الآخر فاقتلوا من أراد شق العصر، حديث كثيرة ما تحفظنا يعني حديث كثيرة فيها أنه ما تشديد قضايا كيف إلا عندهم حديث لكن تجمع بينهم يكون بهذا الأمر، أما طبعا ما خرج إلا وفق حديث وفق حديث. إن رأيت أن استحضرها لكم في مرة من المرات أن نحن بالتفصيل بأدلة أدلة كل فريق أقل، لكن هذا الذي يعني توصل إليه يعني أكثر العلم واللي كتب الشيخ عبد الله الدبيجي في الإمام العظمى، هذا يعني الخلاصة التي وصل إليها البحث استقر عليها الأمر مرة للسنة والجماعة. عما لم بحديث إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، هذا أقوى الأدلة وأوضحها وأصراحها. نعم طبعا العلم لهم قولان في المسألة، القول الأول أن ننظر إلى الحكم فيها، إن كان الحكم في الدولة بما أنزل الله وإن كان أكثر الشعب غير مسلمين فتعتبر دولة إسلامية. نعم دولة إسلامية ينظر إليها من ناحية الحكم الذي يطبق فيها، إذا كان الحكم فيها بما أنزل الله فهي دولة إسلامية، إذا كان الحكم فيها بغير ما أنزل الله فهي دولة كافرة وإن كان غالبية مسلمين. أيوة إذا كان القانون وضعية صريحة. أيوة. هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول يرى هذا الرأي تماما، ما هو الحكم الذي يعمل به، يعمل بالإسلام فهي دولة إسلام، يعمل بغير الإسلام فهي دولة كافر، هذا رأي. الرأي الثاني ينظر إلى الشعب الذين في هذا البلد وليس للحاكم، فإذا كانت هذه البلاد مسلمة وهي الأصل فيها أن تحكم بما أنزل الله ثم جاءهم حاكم فغير وبدل فهي دولة إسلامية، وإن حكمها من حكمها طالما أن الشعب مسلم والدولة الأصل فيها أنها دولة مسلمة وجاء الحكم فيها طارئ فلا ينظر إليه، إنما ينظر للأصل، الأصل بلاد الإسلام فهي دولة إسلامية، دولة إسلامية دولة مسلمة، هذا الأصل. نجح العمل بهذا ولا ما بقي أحد يسلم؟ أي نعم، لأن هذا يعني يسمده واقع التاريخ من قديم، أنه أي دولة يستولي عليها المسلمون ويغتر فيها أهل الإسلام ويستقل لهم الأمر خلاص تعتبر دولة إسلامية، ويجب على المسلمين حمايتها والدفاع عنها، خلاص صارت من دول بخلافه. لا بس انتهت، ما صار الآن غالبية، ما صار غالبية لندى الإسلام، ما هم غالبية، لكن إذا كان الشعب كلها مسلم وغير فيها الحكم إذا لا مسلم ولا مسلم، لكن لو الآن يعني أخذ منهم الحكم وهجر المسلمون وعاد أصل صار الدولة النصرانية الآن ما عاد الدولة مسلم. إيه نعم هم انتهت خلاص. لا تسدد فيسدد الله عليك. ما في استقرار، لكن هذا اللي أذكره الآن، هذا اللي أذكره، ما في استقرار المسألة، لأن ما هي موضوع بحثي، يعني تحتاج إلى بحث ولا استقرار، فأنا مرور عابر هذا، أنه الكلام عن الخوارج كذا لا تحتاج إلى بحث المسألة، لكن هذا اللي يعني لا يعرق بالذهن هذا هو. نعم، لا بأس إن شاء الله. أي نعم، إذا خرج مسلمون، مسلمون مسلمون الآن، خرج مسلمون على كفار، ونسبت الحرب إن هذه فيها المسلمون بين الكفار، فما موقفنا نحن؟ لا لا دولة كافر خرج، أي نعم. أعلن الجهاد، أعلن القضاء، فما الموقف؟ اتركوا لكن بور روسيا الشيشان مثلا دعونا من المختلف ناخذ المتفق عليه، ناخذ المتفق عليه. نعم ما رأيكم؟ شيئا في دولة كافرة اجتمعت وقالوا لا على الجهاد وخرجوا بالسيف والقتال والبندقيات، هل يجب نصرتهم والذهاب اليهم والانضمام اليهم ام لا؟ ها لا شك في ذلك. ما رايكم؟ تبقى المساله محل نزاع في التوقيت وفي العدة، يبقى الخلاف الآن أصل لا شك نصرة المسلم، لكن يصبح بينك وبين الخلاف في التوقيت، هل هذا توقيت مناسب لإعلان الجهاد وتجر المسلمين إلى حرب غير متكافئة وإلى يعني سفك دماء المسلمين وإلى إذاء المسلمين الموجودين هناك، هذه يبقى لها كل حسابات. وهل لا احنا الان نتكلم ايه هل يجب نصرتهم؟ قد لا يجب عليه ان تنصرهم طالما انهم اختلفوا على العلماء وعلى الأمة، ما نظمت يعني ما لا العدة كافية ولا العتاد كافي ولا الوقت مناسب، يعني مثلا قد يكون ناس في بلاد كفار ويتنعمون في تلك البلدة بإظهار شعائر الإسلام، وقد تصل في بعض المناطق أن يسمح لهم الكفار بإقامة محاكم إسلامية، بعض المناطق التي أعلن فيها الجهاد وصلت الدعوة إلى هذه المرحلة، هناك محاكم يحكمها قضاة مسلمين ويتعامل الناس مدارس إسلامية وكذا وكذا والدعوة على أشدها، فتأتي هذه المجموعة فتعلن الجهاد، فما أحدث هي أمام أقوى دولة مثلا فتحدث المنازعة ويحدث القتل ويحدث كذا فتصبح مشاكل كثيرة، فيصبح الخلاف الذي بيننا وبينهم هل هذا الوقت توقيت هل هذا مناسب وهل العدة مناسبة، هم ماذا حجتهم؟ أما مسألة العدة يقول متى صار بين المسلمين وبين الكفار عدة متكاملة؟ متى؟ نعم. فطبعا عندهم العجلة هذه من صفاتهم، تعجز الأمور ولا يبالون يعني بما يترتب عليه من نتائج، هي دنيا وذات الواحد ونفس واحدة وخلاص، ولا ينظرون إلى ما هي الأشياء التي تترتب على ذلك من يعني مفاسد ومن آثار ومن كذا. نعم. نحن نتكلم الآن عن العكس. مثلا في أفغانستان في بداية الخروج يعيدهم كل شخص، كانوا قوة وكانوا لها تخطيط وتنظيم وانطلقوا. لا لا لا بس هم الأصل أن هذول مسلمة، الدولة كلها مسلمة معهم، عرفت؟ الدولة أيوة الدولة كلها معهم، الشعب أقصد كله معهم، عرفت كيف؟ بس يحتاج من يحرك الآن، فرق كبير لما تأتي الدولة الأصل كلهم كفار لكن مسلمين بدأ يسمح لهم بإظهار شعائر الإسلام بعد أن كانوا مكبوثين تماما. التجربة هنا تختلف عن التجربة هناك. الآن المقصود هي هذا يعني أنا إيش الآن إحنا لما تطبيقها في الواقع هذا ما هو يعني لا هو محلنا الآن ولا نحن عندنا المقدرة على إنزالها في الواقع أصلا، لكن إحنا نتكلم عن شيء نظري. نظري إذا فئة في بلاد كفار ومتى هل الأصل نصرتهم نصرتهم، لكن قد نختلف ونمتنع عن نصرتهم إذا أصلا ما كان هناك ترتيب أصلا، فلا يسمح لأي مجموعة أن تجر المسلمين جميعا لقتال غير متكافئ، لقتال غير متكافئ من غير أن يكون هناك أعداد، من غير أن يكون هناك علماء يدعمون هذا الشيء بحيث يصبح فيه يعني النفع. اذا في اختلاف في وجود اين اين اذا حضرت المناسبه هل المناسبه يجب ان ترتب عليها؟ لا الاصل ما في، بس اقصد قد يعني يعذر من لم ينصرهم اذا ما قام المسلمون جميعا معهم يعذرون بذلك ان هؤلاء افتاتوا علينا. لا ليس هناك لا لا ان شاء الله غفير. نحن لا نصنع البغاة، الموقف من المرتكب الكبيرة لا يكسرونه، الموقف من الإمام الحق لا يكسرونه، الموقف من المخالف في الرأي لا يكسرونه، لكن يعني نلاحظ البغاة مثل ما ذكرنا من أهل السنة والجماعة، وين صنع بعد ذلك من بعدهم؟ الغلاة التكفير قلنا تعريفهم منهم هم الذين يكفرون بالمكفرات الشرعية، يكفرون بالمكفرات الشرعية لكنهم يتساهلون في إنزالها على المعين، فينزلونها على المعين دون استيفاء شروط أو التأكد من خلوهم من الموانع، يتساهلون في إنزالها. ممتاز. ما رأيكم هذا الأمر؟ نقول الكافر إما أن يكون كافر كفر أصلي أو كافر كفر رده. أما الكافر كفر أصلي كاليهودي والنصراني فهذا الذي لا يحكم عليه بالكفر أو يتوقف في كفره أو يصح مذهبه أو يشك، نقول هذا كفر العياذ بالله، والله انا مخالف لكلام الله، الله قال لهم وكل الذين كفروا من اهل الكتاب هذه اي نعم ما صحيح، هم يسمون كفار، يسمون كفار لا نتساءل انهم غير مسلمين كذا من كفار، ومن مات منهم على كفره فهو خالد مخلد في نار جهنم، فلا نكر ردود فعل هؤلاء غلوا كافر خلاص يقتل في مكان، هذا جهل اخر السيد وكل ما شفت لك كاش صيده، هذا اعوذ بالله هذا غدر وظلم وخيانه وتشويه للاسلام والمسلمين، لا تكون ردة فعل فنقول عنها لا هذا. نعم السلام. نعم نعم ايوه طيب ماشي. نعم. نعم. أين وصلنا يا إخوان؟ الغلاف التكفير قلنا الأخ قال الكافر، الكافر إما أن يكون كافر كفر أصلي، هذا قلنا نقول عنه كافر. شايف؟ ولا نتوقف في كفره ولا نشك ولا نصح مذهبه. لكن لا نغلف في ذلك فنصبح يعني كنا نرى الإنسان كافر قتله العياذ بالله، هذا أصبح بدل أن يكون خدمة للإسلام صار تشويه للإسلام. ولذلك ننظر للجهاد في دين الإسلام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وطلب رجل قال أعطينا رايته غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبها الله ورسوله. المهم عندما اختار علي قال انصب على رسلك فاذا نزلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب لله تعالى فيه، يعني ما هو حق الله تعالى في الاسلام. اذا اول ما بدأ بماذا بدأ؟ بدعوتهم، لان هذا الاصل، هو الاصل في الجهاد هو هدايتهم ويعني ادخال النور الى قلوبهم. الهدف من الجهاد هو إحياء الناس وليس إماتتهم. نعم. لا بشكل هذا الهدف من الجهاد. قد يدخل في الجهاد حماية بيضة الإسلام، حماية الدول الإسلامية. لكن الأصل فيه هو يعني إيصال إحياء الناس. الأصل فيه إحياءهم الحياة الحقيقية وليس إماتتهم. هذا الأصل في الجهاد. فإذا كان بالإمكان دعوة الناس حتى الكفار حتى الذين فعلوا ما فعلوا في المسلمين، لو كان بالإمكان دعوتهم وهدايتهم هذا هو الأولى وهذا هو المطلب الأساسي. والله تبارك وتعالى يعوض أولئك الذين قتلوا والذين أخذت أموالهم وانتهكت أعراضهم يعطيهم الله إذا هؤلاء أسلموا، لأن هذا المقصود، هذا المقصود. ولذلك المجاهد جاهد في سبيل الله ويدعو الله تبارك وتعالى ان يهدي هذا الذي امامه، هذا المجاهد بحق. نعم. المقصود الكافر لا ناخذ ردة فعل نتتبع الكفار تقتلهم حيث فقشتموها، يعني بفهم هذه الايه الفهم الخاطئ، فتاتي ردة فعل لا تاخذ نقول لا احنا عشان نخفف الغلو الموجود عند الشباب ضد الكفار. ليش نسميهم كفار يا اخي؟ ليش احنا متعصبين على انفسنا؟ ليش احنا ما عندنا نحن الحق؟ فهذا انت الحق وعلى حق سميه يا اخي غير مسلم ما في مشكله، ولا لا تسميه غير مسلم سميه ايش؟ الاخر سميه. لا نقول هذا رد فعل اقاربنا لا تقام على ردود الفعل، نقول هذا خطا ومنكر وهذا ايضا خطا ومنكر. كافر سمى كافر، وعندما تعلم انه كافر ولو مات على كفر خالد مخلد في نار جهنم تخاف عليه وهكذا. أما الذي يكفره أشخاص هل أنا ملزم بتكفيره؟ لا ما نفسره، لو لم أكفره لو توقفت بتكفيره ما في شيء. أنا قلت لكم بطريقة الاختبار عند بعض الأشياء في العصر الحاضر وجدت أنهم يصرف الطاوة عند الله السلام، هو ما يصرف الجهة وصلت في بعض المناطق ليختبرت ويقول لك انت ما يدولهم يقول كذا ما رأيك في الحاكم يكسرون جميع الحكام ما رأيك في الحاكم حاكمك فيقول لك مسلم قال لا حول ولا قوة الا بالله عندك يؤمن بالله وما عندك الكفر بالطاغوت ما عندك الكفر بالطاغوت عندك الا الله لا اله ما عندك ايه فعندك مشكلة في لا اله الا الله هذا الذي كنا نحذر منه من قديم كنا نقول يا اخوان مشكلة هذه الشيئة التي تسمى علينا انشاء الضالة مشكلتها ستنتقل من الانشاء الحاكمة وسيتوسعون الى الشعب يعني سيبدأ اختبار الشعب فيما بعد ان كان الان الاختبار مع الشعب الاصل نظرتهم بالشعوب انها اسلامية لكن يحدث التلتيس هذا الاختبار في بعض المناطق خارج هذه البلاد بعض المراكز يختبرون الشخص الذي يأتي إليهم وهذه من مسائل الاختبار عندهم لأنه مدام أنه فيه حكم غير ما أنزل الله في هذا القوانين لذلك البلد فهذا لا طواغيت فلا بد أن تكفر بهم وتتبرأ منهم ولا ما عندك إلا يؤمن بالله ويؤمن بالله فما يكفر بالطواغيت ما عنده واللي عنده إلا الله لا إله عنده مسلم ولا كافر من شرط لا إله حتى تنفعك الكفر بما يعبد من دون الله كفر بالطاغوت إذا ما كفر بالطاغوت فهذا الخوف منه هذا الخوف منه والخشية منه أنها تتحول لهذا المقصود الذي يكفر أشخاص معينين أو فئة معينة إذا ما شاركتم أنت في التكفير فأنت الأصل أنت الذي يحل في مجال وهو اللي في مصيره لأنه طالما أنه كافر غير كفر أصلي الله معروف أنه كافر يعني ما قام على العلم بحكم عليه والتبري منه وإعلان كفره فالأصل أنه مسلم فأنت المصيبة عليه أنت لو مت على ما أنت عليه من تكفير معين الذي لم يثبت كفره بيقين فمت على ذلك فأنت الذي في المصيبة في ورطة يعني عظيمة يوم القيامة أما الآخر فهو في حل يا رب ما كفرت لأن علماء البلد ما كفروا نجوت لكن انت ايش عذرك ما عندك عذر هل انت مؤهل هل عندك كذا هل وقيمت على الحجة هل تدري على الشيطان والله فلان قال لا ليش تقول كيف دينك بهذا الشكل هل اياك عالم اصلا الذي قال لك بهذا الكلام فالمقصود بالنسبة للكافر الكافر غير اصلي هذا الاصل الاسلام وما كفرنا على شيء نعم لما سمى احنا قلنا الغلاف التكفير هذه مشكلتهم انهم يحكمون يكفرون بالمكفرات الشرعية لكن ينزلونها على المعين دون استثناء شرط ولا انتسامنا قالوا الى متى نبقى في مشكلة استثناء شرط انتسامنا عقب هذا احنا الان في المعركة هذا الجندي مسلم ولا كافر اذا نخلص لا نخلص ما في لا يقولنا مترددين ما تقدر تضرب انت متردد عبد تقول قلبه احنا نريد الكفار انت تحميهم اذا انت كافر ولا ابسله حتى يصبح الضرب لما تقتل شخص تقاتل شخص انت تشك فيه يكون ضربك ضعيف انا خايف خان احتاج هذا الفتوى افتاهم من افتاهم بتكفير الجن لكونهم مع الفئة الحاكمة حماة بالتشريع فالجن كفار المشكلة كما ذكرت لكم من قد تأثر من ذات من احنا الشعب قبل عليكم الحجة ان هؤلاء ترحنا نقاتل كذا وهؤلاء كذا وانتم ما دخلتم معنا ولا يفتمون او ساكتون او انكم ضدنا اذا فهمتم كذا فتتحول ولا تتفلق عن التكفير لا استمرت الفتنة إن شاء الله عز وجل تستمر وأن ينهيها سريعا لأن هذه الخشية المستقبل إن الغلاة التكفير ما موقفها من الحاكم أصل يكفرون الفئات الحاكمة وصلنا لكم الهرم من المرمادة الرئيس ثم المشرع ثم الحاكم ثم الوزراء ثم العلماء ثم الجند الحمد لله حبيب نعم مخالف لهم في الرأي يعني في المعتقد يتهمونه اتهامات انه خائن انه صاحب دنيا صاحب هوى جبال اي شيء قد يصل الامر الى اتهام بالنفاق لا اله الا الله ممكن او يعني يتهمهم انهم يعني اصحاب دنيا اصحاب دنيا واهتمامهم بالدنيا واخذهم وعيشهم كذا ولا عندهم اهتمام بالدين. بالنسبة للعلماء عندهم نعم هذا من اجل يعني عندما يحاج طيب ليش الشعب ما قال معكم ليش فيقول لهم الشعب طيبين لكن هو داخل نفسه طبعا بالنسبة للعلماء العلماء يقول عنهم هؤلاء خونة منافقين علماء سلطان علماء كذا اي نعم هذا انه يعني وقفة اهل العلم كانت وقفة قوية ضدهم فاكثر من اتعبهم العلماء ولا كان مخططهم ان يريدون ان يتفادوا ما حدث في الجزائر. الجزائر كان جهاد من غير اعلام فرادوا هنا جهاد اعلام فجاء اعلام قوي من اهل العلم فكان هذا الذي يعني اكثر ما ضربهم وضر بهم ولا في البداية كسب التعاطف يعني جاء تعاطف الشعبي لانه كان في البداية ضرب الامريكان ضرب كذا فالانسان يرى ماذا صنع بهم كذا لكن مهما كان الدين ما بالعاطفة الدين يجب ان يبلغ بالشرع ما بالعواطف وكذا لا ما في كان ذيك القوة كان ضعيفا لا يعني كان معهم يعني علماءهم هم معهم اصلا في البداية كان معهم على هذا الخط انه كاذب خلاص البرلمانات والانتخابات والنتائج انه هم ما استلموا الحكم فرفضوا وصارت القتال بعد ذلك بدأ الانسحاب بعد ان تولى اناس الاصل فيهم من جماعة تكفير الهجرة هذا شيء قد ان بعضكم ما يدري عنها اخذوا الساحة في القتال جماعة تكفير الهجرة صاروا يقتلون ثم من يتراجع منهم قتلوه قتلوه وهي تشرق شيء مهول يعني يكون الشخص تراجع او شيء واحد اخذوا بالحجر صار رقبته يا خائنة تابع تبت قطع رقاب قصاص ما لا يريخ شيء مرعب هذا الضلال يا اخوان فنحن ما تاخذنا العاطفة الا نبين ان هذا انحراف فكري انحراف عقدي هذا انحراف عقدي ومضر هم مثل ما ذكرنا لكم الاصل انهم من اهل السنه والجماعه لكن غلوا في التكفير غلوا نعم لا شك لا نستطيع ان يسمون فرقه من الان الا ان تحولوا لجماعه التكفير الهجره فتصبح فرقه لكن الان انحرفوا ضلوا غلوا غلاه المصر لا معنى لا بد ان يكون مصر معنى ليس اذا اخطا اعتبره كافر لا اذا اصر على فعله كبيرة اذا اصر على فعلها اعتبره كافر ها اذا مات على كبيرة فهي مات ولا في التكفير هم الذين يكفرون بمكفرات شرعية لكن يتساهلون في إنزاله على المعين دون استيفاء شروط ولا انتفاء معين وجد المقالة استهزاء بدين الله استهزاء بدين الله فهو كفر فذلك فذات الشخص كافر فما نحتك فيه فهمت ولا فهمتم إذا صار الأمر بهذا الشكل ما حد يأمن على نفسه لأنه ممكن تخطئ ممكن تختلف أنت وياه وكفرك وما نحتسب فيك وخلاص صار فوضى يعني نعم. ينقسم الأمر إلى قسمين في بلاد الإسلام أم ليس في بلاد الإسلام. فإذا كان بلاد مسلمة وفيها قضاء في محاكم إسلامية يرفع أمره إلى القضاء. فإذا القضاء حكموا عليه بالكفر والردة ومنعوه من دخول الحرم ومنعوه من كذا هذا يصبح كافر. أما إذا ما وصل أمر هذا الدرجة إحنا في حلم. لكنهم صحونا أيضا يبين لو أن هذا الكلام يعني يؤدي للكفر وأن هذا كلام كفري وأنه كذا. لكن نحن من عند أنفسنا لا ما يصبح. في غير بلاد الإسلام توجد مراكز إسلامية توجد مراجع توجد. فإذا امرأة وقع بينها وبين زوجها مثلا ما يصلي نهائيا والمرأة ترى أنها تارك الصلاة نهائيا وإن كانت هائما كسرا فهو كافر. هل تحكم بكفره وتروح لجماعته وسحبوها وانتهت العدة حدثها وزوجها حدهم؟ هل هذا بهذا الشكل؟ لا ليس بهذا الشكل. إنما يذهب المركز الإسلامي ويناقش رئيس المركز ويصبح القضية ثم بعد ذلك يبين له فيرفض يصبح رئيس المركز هو الذي يحكم. في بلاد مثل المركز الإسلامي تسقط مثل هذا الأحكام تسقط تتعطل. للإنسان في خاصة نفسه إذا اعتقد كفر ذلك الشخص يعمل به لكن في خاصة نفسه ما يجر به فلا يصلي عليه كيف ممكن. لكن من يذهب ويقول للناس لا هذا الأصل وهذا الأسلم. نعم لا شيء من لا ولا في التكفير لا يكفر مرتكب الكبيرة. قلنا يكفرون بالمكفرات الشرعية مرتكب الكبيرة قول على السنة الجماعة يقولون به فيه. بل الغلاة في التكفير يكرهون جماعة التكفير الأجر يكرهونهم أشد الكراهية يكرهونهم أشد الكراهية. نعم نعم نعم جيد نعم نعم الأخت تسأل تقول إيش معنى استيفاء الشروط استيفاء الموانع. شروط التكفير معنى أن يكون الشخص عالما فإن هذا الأمر كفر فإذا كان جاهلا فإنه يعلم وانتهي. لا أن يكون عالم وأن يكون قاصد يعني عارف ذاكر غير مكره مختار ما يكون كذا. هذه أبرزها العلم والاختيار والقصد. نعم والموانع مثلا أن يكون مجنون يكون في حالة نفسية سيئة يعني حالة نفسية بمعنى أنه مريض نفسي او مجنون او مكره او مداراه يعني حالا تقع تكون مداراه مانع في بعض الاحيان. احيانا تكون مانع اي يعني ان يداري المسلم الكافر فقد يعني يظهر له انه معه في بعض القضايا وانه كذا يضبط الوالي نفسه. هو الوالي يعرف يعرف لا حدود لا لا ما في. لكن يعني قد يعني يحدث شيء يعني في الشرع يعتبر هذا الشيء الكفر ولا يكفر الحاكم مع انه فعله لكن فعله يعني حفاظا على مصلحة عظيمة للمسلمين حفاظا على اشياء فيفعل هذا الشيء مداراة الكفرة حتى لا يقوم بالبطش يعني كأنها مكره على هذا الأمر وهكذا. المقصود يا أخوان ترى القضية عندما نأتي للمعين تأتيك أمامك عقبات كثيرة في مثال الكفر ولذلك الأصل في المعين الاحتياط في أمره. فإذا وجد لكل بلد علماء فهؤلاء علماء هذا البلد المعتبرين طبعا المعتبرين عند الناس ما هو عند فئة معينة قد تأتي فئة ما تعتبرهم لكن من عرف بعلمه وأشير إليه بالبنان وبحر فضله وعلمه، هذه المجموعة ما حكمت على هذا الشخص المعين للكفر فيسع في البقية ما وسعه، فالإنسان يكتفي بحكمه. وكل بلد له علماء، علماء هم الذين يحكمون، فدع علماء كل بلد. احنا مثلا قد نحكم على ذاك بالكفر وهؤلاء ابن قشوم وعرفوا انه طالب دنيا وانه طالب منصب وانه ما يريد هذه الامور لكن يريد الدنيا، قد يعني يكون لهم حكم معه غير الحكم الذي يظهر لنا نحن، لان الحاكم هذه القضايا المعينة لا بد من دراستها، وكلما استوصيت الدراسة كسرت تحكم الحكم الصحيح. اذا ما عندك استئثار الدراسة كنت تحكم من بعد، لكن الذي يجالس ويناقش ويعرف خبايا هذا الشخص هو الذي يحكم. فكل علماء البلد أدرى بحاكمه هم الذين يحكمون عليه، فإذا علماء ذلك البلد حكموا على الإنسان وسعنا ما وسعنا. نعم، وهكذا. نعم، الوقت ثالث أيضا عن الخوارج. هل الخوارج كفار؟ الخوارج الأصل فيهم أنهم من المسلمين، رغم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لم يكفرهم يعني علي بن أبي طالب وقاتلهم قتال البغاة، لكن هناك فرقة من الخوارج التي كذبت بالسنة ولا كفرهم أهل الإسلام. لا لا، الخوارج ما خرج إلا فأد علي، لا يكون مرتدون، الردة غير اختلف برغم من هي الزكاة، لكن الخوارج يختلف. الخوارج الأصل فيهم أنهم يعني أنهم مسلمين، والشيعة اختلف في أمرهم. سألت أيضا عن الشيعة، الشيعة ليس كل الشيعة كفار، الشيعة ليس كلهم كفار. الأصل في الشيعة أننا نقول من قال أن القرآن محرف أن القرآن ناقص فهو كافر، هذا الأصل هذا، وهذا الأفضل والأسلم. لماذا؟ لكثرة الجهل في الشيعة، كثرة الجهل عندهم. طبعا هناك من قال أن الرافضة بعد القرن الرابع أو الخامس كلهم كفار، لكن هذا القول فيه مبالغة، فيه خشية التوسع. لكن أصلا نقول من قال أن القرآن ناقص أو محرف فهو كافر، من كفر الشيخين فهو كافر، من كذا، فيبقى المعين حتى منهم تقوم عليه الحجة بعد ذلك كذا وكذا. هذا أسلم. أين وصلنا يا إخوان؟ جدد جماعة تكفير الهجرة ما شرحناها من المرة الماضية. نعم، جماعة تكفير الهجرة نفس القضية، إذا هم بغوا فيقاتلوا قتال البغاة، على الأصل هم مسلمين فيقاتلون قتال البغاة، لكن إذا أعلم من هذا معتقدهم جميعا فلا يصبح كفار، لكن إذا ما أعلنوا إنما صارت حرب بسبب يعني خلافات أو كذا فيقاتلوا قتال البغاة. جماعة تكفير الهجرة ما تعريفهم؟ جماعة تكفير الهجرة هذا اسم إعلامي، اسم أطلقه عليهم أجهزة الإعلام، مثل ما أطلق على الإرشاد الضالة الإرشاد الضالة، اسم أطلقه عليهم أجهزة الإعلام. فجماعة تكفير الهجرة أطلق عليهم هذا اللقب جماعة تكفير الهجرة. لماذا أطلقوا عليهم هذا اللقب؟ لأن من أساس دعوتهم أنه لا يعود للإسلام والمسلمين الهجرة إلا بأن نفعل مثل ما فعل رسول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة للإسلام؟ هاجر ثم دعا الناس الهجرة ثم انطلق الجهاد. فيقولون لما تكفل الهجرة ما يمكن أن تعود للإسلام قوته وعزته إلا أن نفعل مثل هذا الفعل، نهاجر ثم ندعو الناس للهجرة ثم نوعد ذلك ومن أفكارهم أيضا قالوا أصلا إحنا سنهاجر ما راح نقاتل، نهاجر وستحدث حرب نووية ويعود الناس بالسلاح الأزهر وإحنا سنقاتل بالسلاح الأزهر. نعم هذه أفكارهم. حددوا بعض أنفسنا لكن ما استطاعوا هذا، ما استطاعوا. على السنة لسه ما صلنا ولا بسك جبال تكريب أجر، خلينا نمشي حب حب، لأن معناهم إعلاميا هذا أنهم أخذ من هذا أن يرون الشعوب الإسلامية كل حرف الدب. نعم أن الناس كلهم عادوا الجاهلية مرة أخرى. طبعا من باب الفائدة شكر المصطفى وهو قائد جماعة تكفير الهجرة، شكر المصطفى هذا كان عندما دخل السجن كان في ثانية كلية الزراعة، خصصوا أصلا من كلية الزراعة، وكان الأصل فيه من جماعة الإخوان المسلمين، ودخل السجن وبدتهم وجمع شباب كلهم أطباء ومهندسين ومزارعين وتخصصاتهم علمية، و يعني شباب طاهرين، شباب أهل الصلاة وأهل عفة وأهل بعد عن المعاصي وأهل دراسة واجتهاد، أخذوا من غير ذنب إلا أنهم من جماعة الأخوان، صاروا طبعا تعرفون أحداث ومشاكل وكذا، كان يأخذ أخذ عشوائي. فلما يعني النكت اللي يذكرها انهم اخذ مرة واحد ان ترك لحيته يعني بس من اجل عزة عندهم عزة، فخلاص ما احنا لحيته عندهم عزة في مصر اذا في عزة ما يعني يترك لحيته، فترك لحيته فمسكوه في الاتوبيس، فيقول لهم يعني ده انا ما بصليش ده انا ما بصليش يعني اي نعم، فاخذوه ويجب السلرة الشروع يصيح لهم أنا بتعرف ميس أنا بتعرف ميس، يعني يذكرهم إنه من دلال بعدين إن شاء الله نكون في فرز ويكون. فمثل هذه الهجمة ويأخذ أي شخص ويعني يذكرون في السجون أشياء يشيد الإنسان لهم، يشيد الإنسان لهم، يعني يتسلون بهم الضباط، هذا يمشوه على الجزاز، هذا يفعل في زوجته أخته أمام مناظره من أجل التحقيق أشياء، وكلام عن الإله، واحد يقول لي ما تتق الله جيب ربك أعطوه الدرس، قال ربك جيب أعطوه الدرس ولعطوه معك في السنين، قال أحدهم فصال لحادث، هذه مشهورة الإسلام، فصال لحادث فدخل في تريلا محمل بحديث فدخل السمك في جسمه، نعم حمزة السنوني وكذا. المقصود حدث أشياء مهولة، فهؤلاء الشباب يعني يرون هؤلاء يقعون في الكفريات، وإذا أنت الحاكم يعني هو اللي معينهم فهو كافر إذا كفر، وبدأ التكفير من السجن. والهؤلاء مثل ما ذكرنا لكم شباب صالحين، لما نورف عليهم ذلك الضغط وما عندهم علم شرعي يرجعون إليه، فقال أحدهم هو الوحيد اللي كان متعلم كان من الأزهر اسمه عبد الفتاح نسيت اسمه كذا، من هو الوحيد المتعلم، فذكر رأي من أراء الخوارج فقال هؤلاء أصلا كفار، ثم تراجع، لكن شكر المصطفى لم يتراجع واعتبر هذا تراجع خائن خواج جبان، وهو أخذ هذا الرأي وبدأ. طبعا قرأتهم بكتب سيد قطب وكذا، كتب سيد يعني بعضها يذكر فيها أن الفئة المؤمنة الفئة القليلة، وأن المجتمعات لأنها ما هي محكومة بما أنزل الله فهي جاهلية، فهذا أخذ مثل هذه الأفكار وبدأ الواقع، الفئة المؤمنة هي فئته والمجتمعات الجاهلية كل المجتمعات، وبدأ كل الآيات للقرآن فئة قليلة هي فئته، وكذا كل شيء يطبق على نفسه، والكفار الآيات اللي في الكفار نزل على الآخرين، وهكذا شغل بدأت المشكلة. لا شك أن فيه أشياء جمل للأسف جماعة تكون أجروا الأصل أنهم يعني من تبلا سيد قطب يقرأون سيد قطب، وهذا الذي أساء لسيد سيد قصد في تنظيم تنظيم يسمى تنظيم عام 65 تنظيم عام 65 ميلادي. هذا التنظيم طبعا سيد قطع عندما خرج من السجن آخر ما خرج كان كبير في السن ومريض بدل الأمراض تتكالب عليه وهو غير منهجه في الدعوة يرى أن منهجه في الدعوة هو التربية والتوسع في التربية خلاص ما لنا مال حقهم نربي الناس فإذا الناس تربوا على الدين سيطالبون بعد ذلك بأن يحكموا بما أنزل الله فهذا توجههم فدخل معه ناس طبعا هو ما صار يستطيع الآن يجلس مع هذا الفعل منظمة طبعا توسعوا الآن تتحركوا في الدعوة في اللجنة الخماسية هذه اللي يجلس مع سيد ما صار يجلس معه واحد منهم بدأ يرى أن وجوب أخذ العدة وأخذ السلاح من أجل الدفاع عن النفس وهو اللي ورط سيد قطب في هذه القضية فقالوا نستخدم القتال دفاعا عن النفس وقت ما نحتاجه فقط وبدأ الشحنات تأتي من السودان أو كذا فقبض عليهم وقتل سيد قطب في تلك المهم يعني هذه المجموعة معه ايوه جابوا الشحن على اساس استخدموا القتال طبعا واصبحوا يتدربون على اشياء في اماكن للتدريب واشياء وكذا فهذا الشيء لجنة منها خرج هذا الفكر زي ما تكفي الهجرة عندما سجنوا وكذا وبدا التيار وبدا السلام هنا شكر المصطفى يعني له كتب طبعا قضي عليهم عام 1402 الهجرة بحيلة حيلة مهولة حيث يعني يبرز قتلهم انه حلال امام العوام طبعا هم جاتهم افكار كثيرة متوالية طبعا اجهزة الاعلام سمتهم تسميات كثيرة الثعابين السامة اهل الكهف الكذا وفي اشياء كانت تقع منهم ما يصدق الانسان لكن يعني ذكرها بعضهم بعد ان تابوا كذا انهم كانوا ينفذون احكام الشرع فيما بينهم واشياء شدة لو واحد زوجته ما صلى زوجها ما صلىش عليها وخذوها وتنتهي عدتها وقلبوا زوجها لواحد اخر ذاك كافر خلاص انتهى اي نعم فصارت اشياء عندهم عجيبة لان مقصد اي نعم لا لا لا خلاص شغل اي نعم والمشكلة قالوا يجوز شوف الآن رد الفعل يجوز أن نتعامل مع الحاكم بحسب المصلحة فإذا كان التعاون معه يحقق 60% فيجوز فصار الآن يتعاون يقولوا لهم إحنا ليش أنت عندكم بطالة وعندكم كذا إحنا خلصكم من هذا الشباب دعونا نخرج احنا ما نبغى نتوظف في اجهزه الدوله لانها دوله كافره وكذا فاحنا نريحكم فانت خذوا منا احنا ناخذ منكم فهذه يسموها ايش الحسابات المصالح المشتركه شوف وصل لهذه الدرجه لا يعني اذا تبغى تسميهم تنظيم 65 هذا الفكر نابع من تنظيم 65 الاخوان ما كانوا يرضون به نعم ما كان رضا به وبدل الغلو فيه ولا نعم والتكفير كذا انه صمم المقصود ايش كيف صارت الاشكالين الذهبي من علماء المسلمين في عصر هذا العصر الحاضر وكان وزير الحج والاوقاف اسف وزير الاوقاف في مصر كان وزير الأوقاف في مصر والرجل يعني كانت له إشكالات مع الدولة يعني وجد نحب وجد أشياء وجد ورجل يعني صعب كتاب تفسير مفسرون وله جهود يعني قوية في مكافحة الفساد الموجود كذا فكتب مرة عن جماعة تفسير الهجرة وقال إن هذا فكر منحرف وأن هذا كذا طبعا دول صارت سيارتهم وانا كلنا نتكلم عليكم بس هذا الفترة الصغيرة فبدأوا يخططون باختطاف الذهب والدولة تعلم بهذا يعني عارفة الشيء لان تاركهم اصلا حتى يقعوا ف فاختطفوه وبقى عندهم 3 أيام وبدأت المشاكل المفاوضات بعدين تخطف بالقتل وقتلوا بعد. الآن الشعب ايش؟ قتلوا شيخ وقتلوا عالم فرضوا بقتله فأنت قبضوا عليهم بالسهولة يعني. مصر تعجز عنه 3 أيام مختطفين شخص تعجز عنه مجلسهم حتى قتل الذهبي ثم أخذتهم وقتلتهم. شيخ المصطفى ماهر بكري مدرمين طبعا فكرا يعني متغلغل طبعا ضربوا كجماعة بدأ ينتشر يعني لأنه كانوا يرون أنه ما تقدر تذهب تعمل في أماكن أخرى عشان تدعم. فمن ذا الفكر موجود بعضها في الأردن موجود في الجزائر موجود في المغرب موجود في ليبيا موجود في السعودية يعني بعض هذول تمهيد هذول تمهيد هذا استخدام السلاح يعني في جماعات يعني فرع تفصيل كذا لكن جماعة الإسلامية كانت جماعة دعوة ثم أرادت أن تستخدم القتال فبدت هذه لا في جماعة لا في جماعة الجهاد في جماعة الجهاد اللي أصلا كانت الحركة الإسلامية كبيرة هذه ترى الدعوة فقط خرج منها جماعة الجهاد اللي فيها الآن الدكتور هذا ايوه هذا أصلا كان جماعة الجهاد هم اللي رأوا السلاح رفع السلاح وخلاص والقتال فبدأت هذه الجماعات تخرج هذا لا لكن ليس من جماعة في الهجرة بهذا الفكر لا لكن جماعة رأت استخدام القوة في مكافحة لا نعم 1400 تقريبا عام 1400 قضي عليهم. ايش الموقف؟ ايش قلنا؟ موقف من الحاكم كنا الحاكم والشعوب الاسلاميه كلها عند المراجعات حتى ترجع اليهم تدخل في جماعتهم استوفوا حق الاسلام منك. متاكد انك مسلم اذا جئت للجماعه وانضممت اليهم. فدخلت ضمن الجماعه صرت مسلم الان. وعندهم ادله عجيبه يعني في هذا الامر يقولون يعني لو ان شخص مسافر من القاهرة للإسكندرية فوصل نصف الطريق ما وصل الإسكندرية هل يعتبر وصل الإسكندرية؟ لا يعتبر فما عندهم مسلم مثل ناقص الإيمان لا بد أن تستوفي الإيمان كامل يعني استيفاء الإيمان كامل عندهم شروط معينة يعني يسألوك فيها وطبقوا عليك ومن الذي يتأكد أن تبايع والجماعة المسلمة هي التأكد من استيفاءك للإسلام شروط لا إله إلا الله كيف لا ايه لا شك لا شك اي امر يتنظم لابد مبايعة امر تجد منظم قيادات وهذا اسلامي لابد يكون في بيع ويبايعون ولهم مالي ولهم حاكم ويدينون له بالبيع في كل مكان نعم. اما اهل السنة والجماعة نختم بهم مثل ما ذكرنا لكم اين اهل السنة والجماعة كما ذكرنا في بداية المحاضرة اولا أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة هم الذين يتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون عليها يسيرون عليها يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان قل مسلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هكذا فاسق لكن لا يكفرون المرتكب الكبيرة ولا المصر عليها نعم لكن يكفرون المستحل لها من استحل ما حرم ما علم من الدين بالضرورة تحريمه فيستحل قال هذا كلام اي نعم قل حلال اذا راى انه حلال لا الحكم بشكل عام لكن اذا جاء معين لا شك لا بد في المعين مستوى شروط مثل المعين حتى اللي هي لا شك اللي تصبح فوضى تصبح فوضى حتى إذا كان في بلاد الإسلام يبدأ خلاص تعمل مع المرتد ولا يدخل الحرام ولا كذا ولا. أما يكفر ويدرس الحرام مشكلة صار فوضى الآن. موقفهم من الحاكم يرون السمع والطاعة له ويتعبدون لله، يتعبدون لله بذلك بالسمع والطاعة للحاكم في المعروف، يرون عبادة يتقربون بها إلى الله جل جلاله كما يتقربون إلى الله ببر الوالدين وبصلة الرحم وبالإحسان للجيران، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة للوالي المسلم، ويرون أن الأمور لا تنتظم إلا بذلك. هذا صحيح. خذ أنت أصغر شيء، خذ تكلم بأمل يسير، خذ اللي معك تمردون عليه. هل تستطيع أن تنجز؟ هل تستطيع أن تنتج؟ هل تستطيع أن تقدم لهم خدمة؟ ما يمكن أن تمرد عليك البيت وهو بيتك، إذا تمرد عليك الأولاد ما صلح. أئمة المساجد يعرفون هذا أيضا، إذا تمرد عليك المصلين ما يمكن تقدم ولا يمكن. فيرون وجوب السمع والطاعة ويتعبدون لله بذلك، السمع والطاعة بالمعروف، ويدعون لولاة الأمر، يدعون لهم بأن يأخذ الله عز وجل بأيديهم للحق ويعينهم عليه. يرون هذا أيضا من العبادة، الدعاء لولاة الأمر، ذكر محاسنهم، والكف عن ذكر مساوئهم في المجالس، و يعني الأمور المكتوبة في يعني كتب العقائد، والدعوة الجهاد معهم والحج معهم. و كذلك الأخذ ذاته مع الدعاء لهم لا يمنع ذلك من نصح لهم ووعظهم وإرشادهم، وهم أولى من ينصح الحاكم، ينصح ويوعظ بالتي هي أحسن، يعني يبي الطريقة التي تنفع مع الحاكم، يعني ما يكون فيها أدلة تذب ويرى النسان شجاعة لا، يعني إمام المسجد إذا جاء شخص وغلب عليه في النصيحة ما يقبل هذا، هو ينفر من هذه النصيحة وقد يعاني، وهو يعني في المنصب يعني يصلي بالناس، فكيف بالحاكم؟ فيجب أن يتلطف معه وأن يعرف قدره وينزل الناس منازلهم. ولا يعني ذلك أن يعني من أهل العلم وكذا يرون المظالم يقول خلاص حاكم، لا، يعني ينصح الحاكم ويوعظ ويذكر، لكن السمع والطاعة له وإعانته الدعاء له مهمة صعبة. وكذلك المخالف في الرأي، لا، أهل السنة الجماعة لا يكفرون من خالفهم في الرأي إلا إذا وصل الخلاف في الرأي إلى أمور المعتقد، فأصبح يعمل هذا الشخص بدعة ورث عند السلف أن صاحبها من أصحاب البدعة، فإذا نصر بدعة القدرية، بدعة الجبرية، بدعة الجهمية، بدعة معتزلة، هنا يتعاملون معه على أساس أنه من الفرق الضالة. كل الأصل من خالف في الرأي، مخالف في الرأي مما يسوغ الاختلاف فيه، فلا يعادونه ولا يقاطعونه ولا يهجرونه من أجل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام الدرس أن يعز الله الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع المسلمين على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يجنبنا جميعا، يجنب المسلمين جميعا طرفي الغلو وطرف التفريق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدي كل من ضل من شباب المسلمين، وأن يعيده إلى الحق، وأن يعيده إلى الصواب، وأن يجنبنا جميعا الفتن ومواطن الشبهات والمشتبهات. نسأل الله تبارك وتعالى بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. Thank you.